وفي السماء رزقكم أنفسكم مثل ما أنكم تنطقون. وفي السماء ألم يجدك يتيما فأما اليتيم فلا تقهر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين الحمد إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ملك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألف ألف ألف لا صدق الله العظيم. الفاتحة. كانت هذه تلاوة مصاعد الفضيلة الشيخ شعبان رجب الديري القارئ والمقيم بكفر مشلى.